أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحت تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما فلم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تحسبها جامدة وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن ف فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل بسم الله نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد وما ربك بغافل عما تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم لا فالتقطه فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين وقالت امرأة فرعون قرة عين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك وقالت امرأة فرعون قرة وقالت امرأة فرعون قرة فعلى أن نتخذه أو نتخذه علفا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وقالت لأخته قصيه وقالت لأخته قصيه فبصرت به وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وهكذا يا جماعة الطيب الكريم سمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى ولسلا علينا ذلكم العالم القراني نزاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي عالم التلاوات الجمهورية مصر العربية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمسهلة مركز السلطة بمحافظة الغربية الشيخ العام هندسة الصوتية إدارة محمد سلام ورمطوش الشركة العامة هندسة الكهربائية إدارة أولاد الحج ندى بطح المرج مخازن فرعية الذهبية الكبرى والخدمة الممتازة تحت إدارة أولاد الحج ندى ورمطوش وكفر الروم إخوات الإيمان والإسلام شكر الله وسعيكم جميعا